إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في كتاب مختصر منهاج القاصدين إلى باب أسرار الصلاة، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة. ويبدأ في سرد المعاني التي ينبغي على الإنسان أن يحصلها في الصلاة. لكن قبل أن أدلف إلى هذا الأمر، وددت أن أعرض على حضراتكم أقسام الناس في الصلاة. إحنا كناس مسلمين نأتي لأداء الصلاة، ليس كل المصلين على رتبة واحدة أو على درجة واحدة، بل بينهما تفاوت كبير يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، كتاب ده كتاب نافع، كتاب فيه فوائد ورقة، يقول: والناس في الصلاة على مراتب خمس. أولا، مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. مرتبة الأولى مرتبة الظالم لنفسه، مسلم بيظلم نفسه، مسلم مصلي لكنه ظالم لنفسه. ليه؟ لأنه يفرط فيما أمر به من حفظ الصلاة ومن إقامتها. إزاي؟ قال: ينتقص من وضوئها، يبقى لما بيجي يتوضى لا يتم الوضوء. وفي فرق بين إتمام الوضوء على الصورة الواجبة وبين إسباغ الوضوء على الصورة المستحبة. فمثلا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أما يقول وأيديكم إلى المرافق، المرفق أهو، ده المرفق، ماشي؟ يبقى إلى المرافق يعني مع المرافق، كما قال عز وجل: ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني قوة مع قوتكم. يبقى لازم تغسل المرفق ده. اللي مش هيغسل المرفق ده لا يتم وضوءه، ده ما توضاش. شفت بقى؟ حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم، حتة برجله بتلمع قد كده، لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. وكذلك الحديث المتواتر: ويل للأعقاب من النار. الأعقاب، العقب اللي هو أسفل القدم، الحتة الأخيرة اللي احنا بنسميه الكعب يعني. ويل للأعقاب من النار. فيبقى واحد بينتقص من وضوئها، جاي يصلي والوضوء أصلا فيه مشكلة. ودي من فروض الأعيان، إنك تتعلم إزاي تتوضى. بينفعش أبقى إنسان خريج جامعة أبقى بتكلم عربي وإنجليزي وفرنساوي وبناش عارف إزاي توضى. ما ينفعش يبقى الشباب عنده إلمام ببرامج الحاسب المختلفة وبكيفية استعمال النت، الاستعمالات المختلفة وحاجات، يعني فعلا في أشياء منها معقدة، وهو كمسلم لا يستطيع فعلا أن يتوضأ وضوءا صحيحا. دي مشكلة حقيقية، ده ظالم لنفسه. يبقى اللي بينتقص من وضوئها، كان بالك مش بتكلم على الإسباغ المستحب، إسباغ المستحب بقى أن أنت مش توصل للمرفق، لا تطلع فوق شوي، وده اللي فيه بقى إيه الدرجات والكفارات وإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى للمساجد وانتظار الصلاة على الصلاة، دي مستحبات. كان على الأمر الأول وهو إتمام الوضوء. كتير من الناس ما يعرفش أن الإيد بتتغسل من أول هنا، فما بيجي يغسل إيده بعد ما يغسل وجهه، يغسل إيده من أول نهار، حط إيده كده تحت حمله يبدأ كده وسايب دي خالص، الإيد بتبدأ من أول هنا لحد المرفق، ما يعرفش المعلومة دي بتوضى غلط. وهكذا في مسألة المسح على الرأس، بعض الناس سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسح على العمامة. هو أنت عارف إيه شروط المسح على العمامة؟ وانها عمامه محنكه وانها لها شروط. عادي جدا واحد لابس طاقيه يمسح الطاقيه، والطاقيه تمسح عليها، ما ينفعش تمسح عليها طبعا، والعمامه المزقه مش تمسح عليها، لها شروط عشان تمسح على العمامه. فاتعلم ازاي تتوضا. تاني حاجه ينتقص من مواقيتها، قال الله عز وجل ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وانا عايز اقول لك ان من شده الاعتناء من الشارع بوقت الصلاة، شرع الله عز وجل صلاة الخوف للذين يجاهدون في سبيل الله. قال عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآية دي في سورة النساء، وما تلاها من آية تكلم عن إيه؟ صلاة الخوف. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. صلاة الخوف شرعت العدو أمامك ويتربص بك وينتظر منك غرة عشان يقتلك، وربنا سبحانه وتعالى لا صلي الصلاة لوقتها. وهي الآية قول عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نزلت في هذا السياق في سورة النساء عقب آيات صلاة الخوف، ولها صور مختلفة. يعني أنا عايز بس تتخيل واحد بيقاتل في سبيل الله جاهد ولم يسقط عنه وقت الصلاة، فبالله عليك يا أخي، استحلفك بالله، أنت تدبر يوما أنك تركت صلاة حتى خرج وقتها، إيه اللي شغلك؟ بكل أسف في مسلمين يشغلهم البيع والشراء، فاتح تجارة، فاتح محل، فاتح صيدلية، فاتح مخزن، فاتح أي حاجة، يفضل يبيع ويشتري والفلوس تعميه ويغفل حتى ان هو تفوته الصلاة. وفي ناس بتفوتها الصلاة وهم قاعدين على القهوة، في ناس بتفوتهم الصلاة وهم بيتابعوا الماتشات، وفي ناس بتفوته الصلاة وهو قاعد في عيادته بيكشف على المرضى. خلي بالك في فرق بين اللي بيكشف على المرضى واللي بيعمل عملية. بيعمل عملية دي حالة ضرورة، مش هيسيب بطن العيال مفتوحة وايه ويروح يصلي، لا. لكن بتكلم على بقى اللي بايه، اللي عنده حالات قاعد يطلع من حالة لحالة من كشف لكشف وضيع وقت الصلاة. يا اخواننا لازم نقف مع الامر ده، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت محدد وربنا سبحانه وتعالى امر بالصلاة فيه. فيبقى الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، وتكلمنا المرة السابقة عن ذلك، اللي بيترك الصلاة حتى يخرج وقتها بغير عذر، ذهب الطائفة من اهل العلم الى تكفيره، والطائفة الاخرى وهم الجمهور قالوا إنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، وهو شر من السارق والزاني وشارب الخمر، فإن ذنبا سماه الله كفرا لا يساوي ذنبا لم يسميه الله عز وجل كفر. كذلك ينتقص من حدود الصلاة وأركانها. بعض الناس بينتقص من أركان الصلاة، ودي مهمة جدا، فرض عين عليك تتعلم أركان الصلاة وشروطها. شروطها بقى من دخول الوقت، كم واحد يعني مثلا نكلم الناس في صلاة الفجر مثلا، نقول لهم يا جماعة صلاة الفجر دلوقتي ازاي بس بالعقل كده، يبقى الأذان بيأذن في مصر وبيأذن في السعودية، ينفع؟ يعني احنا دلوقتي العقل يقول ايه؟ العقل يقول ايه؟ احنا الأذان يأذن في مصر والسعودية في الفجر في وقت واحد؟ ده كلام يدخل دماغ اي واحد متعلم، اي واحد عاقل؟ ما احناش على خط طول واحد، احنا بيننا وبين بعض كذا خط طول. احنا بقى ازاي بقى في وقت واحد؟ قطعا الفجر ده فيه مشكله. طب انت دلوقتي عشان تحتاط لدينك اعتبر ان انت تصلي الفجر بعد اذان الفجر مثلا بتلت ساعة او بخمسة وعشرين دقيقة. 25 دقيقة كتير قوي عليك يعني الدرجة دي انك تقعدهم تنتظرهم؟ انا والله في انا في غاية العجب والله بقول لك صلاتك مهددة بالبطلان. دخول الوقت شرط في صحة الصلاة. انت بتصلي والوقت لسه ما دخلش، او على الاقل على قول طائفة كبيرة الوقت لم يدخل بعد. وفي رسالة دكتوراه كانت عملت في الازهر ايام الشيخ جاد الحق رحمه الله واثبتت ان في خطأ في توقيت اذان الفجر. انا عارف ان السنة اللي فاتت طلع الدار الافتاء قالت احسم الكلام ده واحنا الوقت بتاعنا مظبوط وتمام التمام كلامنا ما تتحسمش بالطريقة دي، مش بالدراع. هي دار الافتاء الاسبوع اللي فات طلعت قالت نهني غير المسلمين باعيادهم. ما مش كل ما يعني معلش برضو يعني مخالفة الامور الظاهرة واللي عليها ادلة ثابتة شرعية امر لا يمكن تحمله من دار الافتاء ولا من غيره. فينتبه لمثل هذا دخول وقت الصلاة شرط في صحة الصلاة. أيضا استقبال القبلة واستكمال الطهارة، طهارة البدن والبقعة والمكان البقعة اللي تصلي فيه. مسألة بقى أركان الصلاة نفسها كتير جدا جدا بنشوفها في الصلاة. واحد يجي مستعجل عايز يلحق الركوع يوم جاي الله أكبر وداخل على الركوع على طول، مينفعش. ده في ركن فاتك الله اكبر قائمه تكبيره الاحرام وانت قائم، ما ينفعش تكبيره الاحرام وانت قاعد وانت بتركع وانت قائم. تكبيره الاحرام كام ركن والقيام ليها ركن للقدر عليه. فاللي انت بتعمله ده غلط، انت كده بتضيع صلاتك. انا اعلم ان كثير من الناس لا يعلم مثل هذا. طب هو انت فرض عليك تتعلم ازاي تصلي، فرض عليك تتعلم ازاي تصلي، ده فرض فرض عين عليك. يبقى اللي بيضيع بقى حدود الصلاة أو أركانها أو واجباتها، اللي بيضيع وضوءها، اللي بيضيع مواقيتها، ده ظالم لنفسه مع أنه مسلم ومع أنه ساعات بيصلي. النوع الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. أول ما بيدخل الصلاة، الصلاة ديت أول ما العبد بيقوم في الصلاة أراكم حتى عبارة ابن القيم يصف فيها حال الشيطان إذا قام العبد يصلي، يقول والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها، ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي شيئا أو حاجة وأيس منها يأس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته. شوف ابن القيم بيقول حتة مؤلمة جدا، بيقول فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة، فإنما الصلاة تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه. يبقى ده واحد أول ما بيدخل الصلاة الشيطان بيستلمه بيفسحه في أودية الدنيا الواسعة بقى. يفسحه في أودية الدنيا الواسعة، قلبه متعلق بالدنيا، مليان مشاغل، مليان مشاكل، مليان هموم. طول ما هو واقف في الصلاة بيسافر بره وبيشتغل ويحوش وبيرجع ويعمل المشاريع، والمشاريع تكسب وساعات تخسر في الصلاة، كل ده في الصلاة. ولو بينه وبين حد مشاكل يكاد قلبه يتفطر غيظا وفي الصلاة، ولو هو منتظر شيء يكاد يعني يطير قلبه شوقا لهذا الشيء وهو في الصلاة، كل ده داخل الصلاة. أي صلاة هذه؟ استبدت به الوساوس والأفكار. خلي بالك ده توضى صح وأتى بالواجبات الظاهرة وبالأركان الظاهرة وكل حاجة صح، لكن بلا قلب. بيفوق في حالتين، الحالة الأولى هو بيقول الله أكبر، والحالة الثانية هو بيقول السلام عليكم ورحمة الله. ولو كان ذا قلب حي أو فيه بقية من حياة لأصابه ألم شديد في نهاية الصلاة وهو يستشعر أنه خرج منها بلا شيء. فاللهم تب علينا وأصلح صلاتنا. هي أنا بوجه خطاب لنفسي والله قبل أي حد، ربنا يصلح صلاتنا ويتوب علينا. فمن يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار، يستبد بيه بقى الأفكار كلها وهو في الصلاة. الثالث، المرتبة الثالثة للناس في الصلاة، من حافظ على الحدود والأركان والمواقيت والوضوء وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. دي مرتبة بقى بدأنا ندخل في مرتبة جيدة، وهي ايه؟ واحد عارف ان الشيطان متسلط عليه وعارف ان الشيطان عايز يسرق منه صلاته، وبعدين وهو بيبدأ يصلي يبدأ يركز شوية في الصلاة ويحضر قلبه، وبعدين الشيطان واخده في حتة يوم جاي يجاهد نفسه ويدفع الوسوسة دي ويرجع تاني، وبعدين تجيله فكرة او يخطر له خاطر او ينشغل بشيء وبعدين يرجع تاني. فمجاهدة مفاعلة، بيبذل جهد، يطلع من الصلاة بينهج، يطلع من الصلاة بينهج، يعني مجهد إيمانيا من كثرة المدافعة، لكن حاله أعلى من حال من استسلم للوساوس والأفكار ولم يدفع. فهذا في صلاة وجهاد. بس خلي بالك ده مش مستمتع، صح؟ طيب شوف الرابع، المرتبة الرابعة، من قام إلى الصلاة فأكمل حقوقها وأركانها وحدودها ووضوءها واستغرق قلبه مراعاة هذه الحدود والحقوق لئلا يضيع شيء منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي، فقلبه مشغول بالصلاة، ما يفكرش في حاجة خالص غير الصلاة، من أول ما يقول الله أكبر لحد ما يسلم فكرش غير في الصلاة بس. بس كل اللي شغله في الصلاة إنه ما يضيعش منه منها حاجة، هيسرح ولا، فبيركز بقى في الله أكبر، ركز في وهو مشغول إن ما يحدش يهجم عليه وياخد حاجة من صلاته. فاستغرق قلبه في شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى، دي مقام عالي، ده أقام الصلاة بقى. يبقى الراجل ده عامل إيه؟ أقام الصلاة. المرتبة الخامسة بقى الأعلى من ذلك، وهي من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كما سبق، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه. مقام المحسنين بقى ده، هو منتظر يوصل للصلاة عشان ينسى الدنيا واللي فيها بقى، يقول الله أكبر وقلبه بيسجد بين يدي الرب أو يسجد تحت العرش، خلاص بقى هو ده مستوى تاني خالص، مستوى المحسنين، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت الحجب بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. ده بقى المستوى اللي هو يتضاءل أمامه كل نعيم وكل لذة إلا الصلاة. مش انت بتسمع ساعات كلام للسلف يقول لك ايه؟ ما أحببت البقاء في الدنيا إلا لمكابدة الليل. مش في كلام كده؟ يعني أنا مش حابب أعيش في الدنيا، دي زهقاني، أنا مش حابب أعيش في الدنيا غير عشان أصلي بالليل. ما هو مش هيوصل للمرتبة دي غير اللي بيقول عليه ابن القيم ده بقى. بس دي مراحل يا أخوانا، هنبقى كأن احنا دلوقتي في برج مثلا 20 دور، ده الدور 20، ما ينفعش تطلعه إلا لما تمر على ما قبله، صح؟ صح ولا لا؟ ففي ناس بتسرع، ودي منن من ربنا وهمم ومواهب وتوفيق وتسديد، نصر بعمل التوفيق والسداد. وفي واحد بتقعد به همته في درجة من الدرجات، لكن لابد من أنك تعلم أن الناس مراتب في هذا الأمر. ابن القيم بيقول بقى: فالقسم الأول معاقب اللي هو الظالم لنفسه، والقسم الثاني محاسب، اللي دخل الصلاة وطلع منها مش فاكر حاجة ولم يحضر قلبه فيها محاسب، ينظر في صلاته يوم القيامة. يعني نسأل الله أن يسترنا وأن يتوب علينا ويجبر خطأنا وزللنا. والقسم الثالث اللي هو بيجاهد نفسه ده مكفر عنه، ده في جهاد فعلا. والقسم الرابع مثاب اللي هو أقام الصلاة، وده يستفيد، يستفيد بالوحي اللي بيقراه، ويستفيد من التسبيح، ويستفيد من أركان الصلاة والخشوع اللي فيه. والقسم الخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا. كده بقى عندنا تصور من خلال كلام ابن القيم رحمه الله لصلاة العبد ومراتب الناس في الصلاة. نقرأ بقى كلامنا. أسقط معي الفريضة طبعا، مال إيه؟ أسقط معي الفريضة معاقب، لأنه أسقط الفريضة يعني مش هيطلب بإعادتها، لكنه بيعاقب لأنه خالف الواجبات المأمور بيها. هو مأمور منه، مأمور شرعا أنه يصلي في الوقت، صح ولا لا؟ ومأمور شرعا أنه هو يقيم الحدود ويقيم حدود الصلاة وأركانها وواجباتها. وساعات بتكون تضييعه للواجبات ده جزء منه هيؤخذ به لأنه علم واجب عليه هو ما عملوش، وجزء منه لو هو عارف وضيعه هتبطل به صلاته أصلا ومش هتبرأ بها ذمته. يا جماعة في فرق بين الأمانة اللي في ذمتك أنت أديتها، دي اسمها الإجزاء، وفي فرق بين القبول وإن الإجزاء ده لا يلحقك فيه تقصير. بالضبط زي اللي بيصوم، اللي هيصوم يوم في رمضان من طلوع الفجر حتى غروب الشمس أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، لكنه قاعد ينظر إلى المحرمات. الراجل ده صيامه صحيح ولا صحيح؟ إيه؟ صيامه مجزئ، صح؟ صحيح. طيب هل بقى الصيام ده هو ده الصيام اللي ربنا طلبه منه؟ إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، وإذا كان يوم صوم أحدكم إنما الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا. وصلت؟ نقرأ كلام بقى ابن قدامة. يقول: المعنى الأول، يبقى بيقول إن المعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة. المعنى الأول حضور القلب كما ذكرنا، ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له، وسبب ذلك الهمة، فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة، يعني حضر في قلبك ضرورة. يعني لو واحد مثلا عنده حد عزيز عليه وداخل يعمل عملية، هيقدر يقول أنا مش هنشغل بالأمر ده؟ ده أمر بيهجم على قلبه، حضر في قلبه ضرورة يعني غصب عنه. فلا علاج لإحضاره، أي إحضاره قلبه، إلا صرف الهمة إلى الصلاة. الحل هنا إن الإنسان يعظم جدا جدا قدر الصلاة. عشان كده نفهم بقى عمق علم السلف لما صنفوا كتاب اسمه إيه؟ تعظيم قدر الصلاة. يعظم جدا جدا قدر الصلاة، يعظم جدا جدا أنه يقف قدام ربنا، والأمر ده يعني يحضره في نفسه ويحضره في قلبه، بحيث أنه فعلا يبقى داخل يصلي يكون أهم حاجة عنده أنه داخل إيه؟ أنه يقف الصلاة. بالضبط زي ما يكون حد عزيز عليه هيعمل عملية دي قد دي، يقوم ساعتها ضرورة يحضر قلبه فين؟ في الصلاة. يقول: وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا، ومتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان. ده كلام متين وكلام صحيح، لكن للأسف احنا بنزعل منه، وده واقع. تاني، متى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان فاجتهد في تقويته. لو انت عندنا صورة كده، نموذج شاب فتي في العشرينات عنده أموال طائلة، استمتع جدا بشبابه وناسي كل حاجة، فلما يجي يصلي لو هو عنده الغفلة والله هينسى كل الحاجات دي، صح؟ عشان أقولك بس إيه معنى كلمة ضعف الإيمان. طيب الشاب ده خلاص عرف إنه هو هيموت بكرة، في حد ممكن يعرف إنه هيموت بكرة؟ لا، ممكن لو محكوم عليه بالإعدام زي المهدد دي وقع على فكرة، حصلت لما بحكيها دي، الأمير السعودي اللي اتعدم من كم أسبوع كده، في واحد أمير سعودي من الأسرة الحاكمة اتعدم من شهرين تقريبا أو سبع أسابيع كده، كان قتل الناس فهو خلاص قالوا هينفذوا فيك القصاص كمان يومين أو بكرة. تقرأ انت بقى الأخبار كده وهم بيقولوا آخر ليلة في عمر هذا الأمير، طول الليل صلاة ودعاء وبكاء وإخبات، وخلاص بقى، صح؟ مع إنه شاب عنده 25 سنة وأمير ومن آل سعود ومعه مليارات، مش هقول ملايين، بس خلاص كل ده بالنسبة له لا يساوي شيء، لأن ده كله من الدنيا وهو رايح فين؟ رايح الآخرة. يبقى نقول تاني، متى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان فاجتهد في تقويته. يبقى اللي بيخلي الواحد فينا إنه هو مش عارف يحضر قلبه في الصلاة إيه؟ طول الأمد، أنا لسه قدامي شوية. طب لو دي صلاة مودع آخر صلاة ليه، هتبقى كده؟ لا، مش هتبقى كده. يبقى الحل إيه؟ الحل إن الإنسان يجتهد في تقوية الإيمان بالآخرة في قلبه، كأن رأي عين زي ما كان سيدنا حنظلة بيقول. كل ما الإيمان يزداد، كل ما قدرتك على إحضار قلبك في الصلاة تزداد، وانتفاعك بهذه الصلاة تزداد. طب الإيمان بيزداد بإيه؟ الإيمان يزداد بالطاعات وترك المعاصي الاثنين. وعشان كده هي دائرة يسلم بعضها لبعض. زيادة الإيمان هتخليك تعمل طاعات وتخليك تتمنع من المعاصي، والامتناع من المعاصي وزيادة الطاعات تخليك إيه؟ يزداد الإيمان. كأن أنت بيضربوا لها مثال كده، عندك مشروع دجاج وبيض، الدجاج يزيد البيض يزيد، البيض يزيد هيفقس وطلع دجاج، تهتم بصحة الدجاج ده هيقوي الإنتاج، تهتم وهكذا، كله في النهاية دايرة بتسلم لبعضها، دايرة بتسلم لبعضها. البداية التي لا محيص عنها، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ابدأ فورا إعلان التوبة النصوح الصريحة بالانتهاء عن المعاصي، والعزم على تعمير الباقيات من عمرك، وتعمير الأيام الباقية من عمرك بالباقيات الصالحات، هو ده الحل. يبقى المعنى الأول اللي بتتم به حياة الصلاة حضور القلب. المعنى الثاني، يبقى حضور القلب إجمالا إن أنت رايح تصلي، حاجة مهمة جدا. الحاجات اللي بتؤلمني نفسيا لما يعني ترى بعض المتدينين وهو فاتته صلاة الفجر، ثم هو يبدأ يومه بلا أي إشكال، عادي جدا، وعنده استعداد وطاقة نفسية إن هو يضحك ويهزر ويفطر ويروح شغله ولا كأن حاجة حصلت، مع إن من نام عن صلاة الصبح فكأنما إيه؟ وتر أهله وماله، فقد أهله وماله. فلك تتخيل واحد فقد أهله وماله هيكون شكله إيه؟ طب مدى إنه يكون حزن، يكون فيه كآبة، يكون فيه تأسف، يكون فيه أسى، دي علامة خطر والله العظيم. ده مش بس كده، أنت ممكن تسأل واحد تقول له أنت عامل إيه في صلاة الفجر؟ ويقول الحمد لله تمام. تعلمنا بقى، تقول له يعني بتجيب كم من سبعة؟ والأسبوع سبعة أيام، أنت بتجيب كم من سبعة؟ يقول لي في المسجد بجيب 2 من 7، وفي الوقت يعني ألحق الصلاة قبل شروق الشمس بس في البيت أجيب 4 من 7. طب ما إيه اللي تمام؟ هو إيه اللي تمام بقى؟ أنا عايز أفهم التمام فيني حتة بالضبط. نشوف التقييم. يعني أنت كل أسبوع بتفقد أهلك وملك 3 مرات وحسنك تمام؟ أخوانا دي إحنا محتاجين وقفة مع نفسنا والله العظيم، وقفة صلاة. وبرضو قول لي إيه اللي أهم من كده؟ أنا كنت أقول لإخواننا دايما اللي عنده صلاة الفجر فيها مشكلة خد أجازة من شغلك وقعد اظبط صلاة الفجر. كله بيبص لي، طب أنت ليه مستغرب أنا بقولك خد أجازة من شغلك؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ده السنة، نافلة الفجر. يعني أنت هتشتغل بإيه يعني؟ تقول لي إلا الشغل. طب ليه دايما جانب ربنا بالذات إحنا بنيجي عليه؟ تلاقي واحد لو جاله ضيوف وسهر أو لحصلت ظروف وراح لدكتور أو سافر وتأخر ينام ويفوت صلاة الفجر عشان يروح الشغل. طب ما تنام وتصلي الفجر وتاخد أجازة من الشغل في اليوم ده. مش ده كلام يا أخوانا؟ إيه اللي أهم يا أخوانا؟ إيه اللي أهم؟ محتاجين نقف مع نفسنا وقفة صادقة نرتب فيها أولوياتنا. إيه اللي أهم؟ حضور القلب في الصلاة شيء مهم جدا. وإنت داخل تصلي بقى يملك عليك قلبك أهم الصلاة. يملك عليك قلبك أهم الصلاة. ده المعنى الأول. المعنى الثاني التفهم لمعنى الكلام، فإنه أمر وراء حضور القلب. قلب حاضر وإنت متأهب أنك في حضرة الملك سبحانه وتعالى والجو الإيماني أنت مفعم به، بس قلبك ممكن يكون حاضر مع اللفظ دون المعنى. بالضبط زي لو واحد أجنبي بيصلي في الحرم غير واحد تاني عارف اللغة العربية وبيصلي في الحرم، غير واحد تالت عارف حافظ القرآن، غير واحد رابع حافظ القرآن ودارس التفسير. صح ولا غلطان؟ تفرق بقى ولا مش تفرق؟ تقف مع المعاني بقى. فصرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها، فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. والمواد دي إما ظاهرة تشغل السمع والبصر وإما باطنة وهي أشد، كمن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا، فإنه لا ينحصر فكره في فن واحد ولم يغنه غض البصر، لأن ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به. تخيل مثلا بيحصل كتير جدا في الصلاة، نبقى بنصلي وحضراتكم أكيد هتدركوا ذلك والتليفون يرن. أول مشكلة إن واحد ما عندوش تحفظ ولا تورع إنه بيخلي رنة التليفون بتاعته أغنية بالمعازف أو موسيقى صاخبة أو غير ذلك. دي في حد ذاتها ما تصحش شرعا أولا في الصلاة أو في غير الصلاة. ثانيا إنه يدخل الصلاة وهو لا يعبأ بإنه يتمم على تليفونه حتى لا يقطع صلاة نفسه ولا يقطع على الناس صلاتهم. الحاجة الثالثة سوء التصرف بقى. إمتى الورع يحل عليه؟ يحل عليه الورع جوه الصلاة، إنه ما يرضاش يمد إيده ويطلع التليفون إيه؟ يقفله. يعني أنت عامل في أنت شوف أنت الأول عملت نغمة التليفون أغاني وما همكش، تدخل الصلاة من غير ما تبص في التليفون وتشغله صامت ما همكش، الورع جالك إمتى؟ وأنت جوه الصلاة. فيبقى الناس واقفة تصلي وشغال أغنية ماجنة عمالة تملى المسجد كله صوت. ينفع يا جماعة؟ وبعدين بدأت الناس تقول لك بلاش تنكره على اللي بيعمل كده، لأنه ممكن يطفش من المسجد خالص وما عادش يجي يصلي. وطبعا ده مش حل. انكر المنكر لكن بالضوابط الشرعية. انكر المنكر برفق وعلمه وعرفه اللي بيعمله ده حرام، وعرفه انه ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان واحد يجهر بالقرآن او بالدعاء فيشوش على من بجواره. ألا إن كلكم مناج ربه. كل اللي في المسجد بيناجي ربنا، فمحدش يجهر على حد. ده بالإيه؟ بالدعاء. يعني واحنا قاعدين نصلي والناس كلها في المسجد محدش بقى يقعد ايه ينسى ان حواليه ناس وعلي صوته جدا. تخيل بقى اللي واحد بقى يقطع صلاة الناس بالاغاني او بالموسيقى او الكلام ده. طب ده اهتمامه بالحاجات دي فين؟ وده كله مما يشغل. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق صلى في خميصة لها اعلام اهدي اليه الثياب يعني خميصة نوع من الثياب فيها أعلام يعني فيها خطوط كده وفيها شوية ألوان. فلما انفتل من صلاته نزعها وقال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. اللي هو عنده تعظيم قدر الصلاة عالي جدا، أقل حاجة هتشغله. لكن دلوقتي لو أنت قلت الواحد خلي السجادة ما تكونش منقوشة، يقول لك أنتوا تافهين وتتكلموا في القشور. يا حبيبي دي مش قشور، ده النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظرك ليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم في حاجة تافهة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. فيبقى فيه أدب في التعامل مع السنة، يبقى فيه أدب. بس كمان احنا قلوبنا ربنا يتوب علينا جميعا، القلوب اسود منها كتير والمعاصي غطتنا. فعشان كده ما بنيجي نتكلم في أشياء من ديت بتقول عليها ايه، قشور أو تفاهات. لكن الإنسان اللي إدراكه عالي جدا واللي يقظته عالية جدا واللي التقوى والورع عنده عالي جدا يقف مع هذه الأشياء. بيقول وإن كان الأشغال من المواد الباطنة فطريق علاجه أن يرد النفس قهرا إلى ما يقرأ في الصلاة ويشغلها به عن غيره. يركز جدا باللي بيقرأ في الصلاة أو الإمام بيقرأه، ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة بأن يقضي أشغاله ويجتهد في تفريغ قلبه ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي الله عز وجل وهول المطلع. فإن لم تسكن الأفكار بذلك فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه، فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق. واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي، والعلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها إلى أن تنقضي الصلاة في المجاذبة. وضرب لها مثال رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره، وكانت أصوات العصافير تشوش عليه وفي يده خشبة يطيرها بها. كل ما يقعد العصافير تيجي تزأزأ فوق منه كده تزهقه، يقوم جاي يجري وراها بالخشب. قال له الحل طول ما انت قاعد تحت الشجرة هيحصل ايه؟ هتيجي العصافير. فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة، فكذلك شجرة الشهوة إذا علت وتفرقت أغصانها انجذبت إليها الأفكار. فذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع. وسبب هذه الشهوة التي توجب هذه الأفكار حب الدنيا والتعلق بيها، وده اسمه الغرور بقى. وربنا حذرنا في أكتر من آية بيقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. غرور الشيطان، يعني ربنا اللي خلقنا وخلق الدنيا بينبهنا فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يعلم سبحانه وتعالى ان كثير من الخلق سيسقط في الفخ ده. اوعى الدنيا تغرك، اوعى الدنيا تخدعك. فلا تغرنكم الحياة الدنيا في اكتر من آية. النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع موقفا يمكن ان ينبه فيه الى ذلك الا نبه. قال مالي وللدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كرجل قال، يعني نام في ظل شجرة ثم تركها وانصرف. كان يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوم فمروا بجدي أسك ميت، فقال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، ما يحب أحدنا أن يشتريه بشيء، حاجة عايز خالص. فقال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، في الواقع من هذا على أهله. يعني كان لا يدع موقفا يمر به هو والصحابة إلا ينبههم الأمر ده. كان علي بن أبي طالب يقول يا دنيا غري غيري، شوفي حد غيري خدعيه. فالانتباه لانتباه للأمر ده. حب الدنيا رأس كل خطيئة، فاللهم طهر قلوبنا من حب الدنيا. قيل لعامر بن عبد قيس رحمه الله هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في الصلاة؟ فقال لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أجد هذا. يقول واعلم أن قطع حب الدنيا من القلب أمر صعب وزواله بالكلية عزيز، فليقع الاجتهاد في الممكن منه، والله الموفق والمعين. ومسألة التخلص من الدنيا والعدم الاغترار بها أمر هيحتاج علم وعمل ظاهر وباطن. يحتاج علم، علم مبني على الوحي، الآيات والأحاديث وكثرة النظر فيها، وأن يعطيها الإنسان قلبه. وعايز عمل، عمل ظاهر بدعاء، باستغفار، بتسبيح، بتلاوة قرآن، بصلاة ليل، بصيام، بصدقات. وعمل باطن بإخلاص ورجاء وخوف وخشية وإخبات وإنابة. يبقى علم وعمل ظاهر وباطن، وترك، عايزة طرق ظاهرة، ترك محرمات وترك مكروهات وترك فضول المباحات، ومحتاجة ترك باطن، طرق كبائر القلب ومعاصيه. المعنى الثالث من المعاني التي تحيا بها الصلاة، يبقى كان المعنى الأول إيه؟ حضور القلب للصلاة. المعنى الثالث التفهم لمعنى الكلام في الصلاة. الكلام في الصلاة في كل ركن، بتقرأ الفاتحة، الإمام بيقرأ، بتركع، تتدبر في التسبيح وأذكر الركوع وهكذا. الثالث، المعنى الثالث التعظيم لله والهيبة، وذلك يتولد من شيئين: معرفة جلال الله تعالى وعظمته وعظمته، ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة. فاللي هيلحظ بقلبه جلال الله وعظمته، واللي هيلحظ بقلبه نفسه وحقارتها وضآلتها، هيتولد من المعرفتين دولت حالة إيمانية تسمى الخشوع والاستكانة. وكذلك أيضا الرجاء، أن يرجو بصلاته الثواب كما يخاف منها التقصير والعقاب. يقول: وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة. والبقى وانت أيم تصلي، تدبر في كل عمل ربنا شرعه للصلاة وأعطيه قلبك. فإذا سمعت نداء المؤذن، الأذان هو الرجل يزعق على آخره، فتذكر نداء يوم القيامة: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا جاءت الصاخة، سميت الصخة لأنها تصخ الإيه؟ الأذان. إلى غير ذلك الآيات التي تخبر بالنفخ في الصور. فالإنسان لما يسمع المؤذن وهو يقول كما يقول المؤذن، وعمال بقى يتدبر، الأذان كله توحيد على فكرة، توحيد واتباع واستعانة بالله عز وجل، فالأذان نفسه عبودية. وانت بقى بتشوف المؤذن بيعلي صوته قوي كده، فيفزع قلبك لما تتخيل نداء يوم القيامة. فوانت بتسمع النداء بتشمر، وده بيحفزك على السعي والتبكير للصلاة. ولينظر ماذا يجيب أي المؤذن، وبأي بدن يحضر. طب إذا لبست ثيابك وسترت عورتك، ما هو ستر العورة من شروط صحة الصلاة، فلتعلم أن مراد من ذلك كما أنه شرعا مراد أن تغطي عوراتك الظاهرة، فمطلوب منك أن تغطي عورات قلبك، عورات الباطن. عشان كده ربنا قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وبعدين ولباس التقوى ذلك خير. يبقى في ثياب هتغطي العورات الظاهرة، ولا يغطي عورات الباطن إلا التقوى. فاللهم اجعلنا من المتقين. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير زاد المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. أعوذ بالله. ويقول بقى أن يستر عورات الباطن وفضائح السر التقوى والتوبة والندم والحياء والخوف. وإذا استقبل الإنسان القبلة فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله تعالى، فصرف قلبه إلى الله تعالى أولى من ذلك. في الحديث: إن العبد إذا قام يصلي فإن الله ينصب وجهه قبل عبده. فقبيح بالإنسان يلتفت بقلبه، فكما أنه لا يتوجه إلى جهة إلا إلى جهة البيت، كذلك القلب لا ينصرف إلا إلى الله تعالى. وإذا كبرت أيها المصلي فلا يكذبن قلبك قلبك وإذا كبرت فلا يكذبن قلبك لسانك، لأنه إذا كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى فقد كذبت. ودي من أحسن الأشياء اللي بتساعد على المجاهدة. إيه اللي يساعدك إنك تجاهد نفسك؟ كل ما تفتكر كلمة الله أكبر دي، والله أكبر دي تشرع للانتقال في كل ركن، فتقول الله أكبر وتقف. إذا سرحت شوية تلاقي الإمام بيقول الله أكبر، تقول الله أكبر باللي كنت فيه، تقوم ترجع نفسك تاني. فإذا استعذت فاعلم أن الاستعاذة هي لجؤ إلى الله سبحانه، فإذا لم تلجأ بقلبك كان كلامك لغوا. وتفهم معنى ما تتلو، واحضر التفهم بقلبك عند قولك الحمد لله رب العالمين، واستحضر لطفه عند قولك الرحمن الرحيم، واستحضر عظمته عند قولك مالك يوم الدين، وكذلك في جميع ما تتلو. وقد روينا عن زرارة ابن أوفى رضي الله عنه أنه قرأ في صلاته فإذا نقر في الناقور فخر ميتا، وما ذاك إلا لأنه صور تلك الحالة الحال فأثرت عنده التلف. واستشعر في ركوعك التواضع وفي سجودك زيادة الذل، لأنك وضعت النفس موضعها ورددت الفرع إلى أصله. يعني رددت الفرع إلى أصله، الفرع اللي هو أنت، وأصلك اللي هو إيه؟ الأرض، مش كده؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وتفهم معنى الأذكار بالذوق، واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصدأ، وحصول الأنوار فيها التي بها تتلمح عظمة المعبود وتطلع على الأسرار وما يعقلها إلا العالمون. فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيها فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ينكر وجوده. الصلاة الحقيقية الكاملة كما أمر الله عز وجل بها وكما أرادها، إذا انفتل العبد منها وانصرف منها شعر بخفة وشعر بانشراح صدر، لأنه إذا قام يصلي كما في الحديث توضع الأوزار على رأسه وعلى كتفيه، فإذا ركع أو سجد تساقطت ذنوبه. دي في أنهي صلاة؟ الصلاة التي أرادها الله عز وجل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أسأل رب العالمين بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.